هذا سائل من اليمن يقول: ما الراجح في سماع ابن المسيب عن عمر؟ سعيد بن المسيب أدرك 8 سنوات من حياة عمر، يعني أقصد عفوا أدرك، هو ولد قبل وفاة عمر ب8 سنوات، فهو لم يسمع منه إلا يعني شيئا يسيرا، قيل قوله يعني عندما نعى، والله أعلم أحد الصحابة على المنبر نعى عمر، أو أنا لا أذكر الآن، سمع منه يعني حديثا واحدا أو خبرا واحدا، لا ثم مراسيل سعيد عن عمر مقبولة، وإن كان هو لم يسمع إلا الشيء القليل، ولعل خبر واحد كما ذكر، والنقل عن سعيد لم يسمع إلا هذا من عمر، لكن كما قال الإمام أحمد أن مراسيل سعيد بن سيب عن عمر صحيحة. السبب أن سعيد لا يروي إلا عن ثقة، وكان مهتم بقضايا عمر، حتى نقل أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى سعيد يسأل عن قضايا أبيه، يرسل إلى سعيد يسأل عن قضايا عمر الذي هو والد عبد الله بن عمر، فلولا أن سعيد يعني مهتم بها وهو ثقة وأخذ عن الثقات لما سأل عبد الله بن عمر يسأل سعيد بن المسيب عن قضايا أبيه. نعم.